تسجيل بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس 12. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنستكمل ما كنا بصدده وما فرغنا منه الأسبوع الماضي، وهو الكلام على عصر التقليد والجمود. فقد ناقشنا الأسبوع الماضي والاثنين تعريف التقليد وخطورة التقليد وكيف كان حال المسلمين في هذا العصر، ثم ذكرنا بحثا حول السنة النبوية في عصر التقليد ومدوناتها. فذكرنا أولا السنة النبوية في عصر التقليد، ثم مدونات السنة في هذا العصر، فناقشنا تدوين المصنفات المستوعبة للأحاديث مثل كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الأثير لمجد الدين ابن الأثير الجزري، ثم مشكات المصابيح، ثم جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي، ثم الجامع الصغير وزيادته، ثم الفرع الثاني تصنيف مدونات التفسير الفقهي وشروح الحديث الفقهي اللي هي مدونات في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. تكلمنا عن فضل العلم بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام والمؤلفات في آيات الأحكام ككتاب الجصاص وكتاب الكيا الهراسي وكتاب ابن العربي المالكي وكتاب الجامع لآيات الأحكام للإمام القرطبي رحمه الله تعالى. ونستكمل الكلام إن شاء الله تعالى في المؤلفات في أحاديث الأحكام وشروحها، يعني أحاديث الأحكام التي تتناول شرح فقه السنة، يعني فقه الأحاديث التي ثبتت في أحاديث الأحكام، كما أن هناك فقه الكتاب أو التفسير الفقهي أو فقه آيات الأحكام، هناك أيضا فقه السنة أو فقه الأحاديث التي تناولت الأحكام. فيقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: ألفت في الأحاديث كتب جامعة. كلمة جامعة كلمة فنية، يعني اصطلاح مهم جدا في علم الحديث، يعني يعنى به الكتب التي تشتمل على 8 أبواب من الأحاديث. فألفت في الأحاديث كتب جامعة تجمع كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث. لا فرق في ذلك بين أحاديث العقائد والأحكام والأخلاق والمواعظ والقصص والأخبار، كصحيح البخاري وصحيح مسلم. وأصل صحيح البخاري اسمه إيه؟ لا أحد يقول اسم كامل، لأن المهم أول كلمة الجامع الصحيح المختصر بإشارة إلى أن البخاري لم يستوعب كل ما صح من الحديث. الجامع الصحيح المختصر جامع لأنه اشتمل على هذه الأبواب التي أشرنا إليها. كذلك صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك ومسند الطيالسي وغيرها كثير. خص جمع من العلماء أحاديث السنن بالتأليف كالسنن لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وغيره. هؤلاء العلماء الفضلاء اتجهوا إلى جمع أحاديث الأحكام، لكنهم لم يلتزموا بذلك التزاما تاما، فقد أدخلوا فيها غيرها. ثم جاءت طائفة أخرى عنيت بجمع أحاديث الأحكام دون غيرها، فهذه الكتب كانت كتبا إيه؟ جوامع، لكن أتى بعد ذلك طبقة أخرى من العلماء عنيت بتخصيص كتب لأحاديث الأحكام فقط، الأحاديث التي تتناول الأحكام الفقهية العملية، ورتبوا هذه المؤلفات على أبواب الفقه. فمن أهم هذه المؤلفات كتاب عمدة الأحكام، ومؤلفه هو الشيخ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن رافع الجماعيلي المقدسي، ثم الدمشقي الملقب بتقي الدين. كان حافظ عصره، ولد سنة 41 و500 وتوفي سنة 600 للهجرة النبوية. نبغ الشيخ في علوم كثيرة، ولكن عنايته كانت في الحديث أكثر وأعظم، وكتابه كما يقول محقق كتاب حاشية العدة على أحكام الأحكام الشيخ علي بن محمد الهندي، يقول في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني: أوجد كتب الأحكام وأصحها وأقدمها. قال محقق الكتاب إحكام الأحكام الشيخ أحمد شاكر في مقدمته لذلك الشرح، يقول: جمع الشيخ عبد الغني في هذا الكتاب الأحاديث التي هي أصول الأبواب أو جلها، فكان مما يحفظ ويقتنى، واقتصر فيه على أحاديث من أعلى أنواع الصحيح، مما اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. فعمدة الأحكام مختصر على أعلى درجات الصحة، وهي الأحاديث المتفق عليها. فكان كتابه هذا عمدة الأحكام، وكان كتابا قريبا لطالب العلم المبتدئ والمتوسط، ثم لا يستغني عنه المنتهي والمتبحر. ومجموع أحاديث الكتاب 1400 حديثا وفق إحصاء محقق كتاب حاشية العدة على أحكام الأحكام الشيخ علي بن محمد الهندي. أما الشيخ أحمد شاكر فإنه بلغ ترقيمه أحاديث الكتاب إلى 27400 حديث، وإن نص في مقدمته هو على أن أحاديثه تزيد على 500 حديث. فذات عن كتاب بخصوص أي طالب علم بيبدأ بعد ما بيحفظ القرآن يحفظ 40 نووية طبعا أو 50 نووية بعد 10 رجبية، ويحفظ أحاديث الأحكام لأنها في أعلى درجات الصحة، ثم إذا حفظها تسهل له حفظ ما بعد ذلك من متون أحاديث الأحكام، لأنها أكيد بتشتمل على هذه الأحاديث التي هي أعلى أحاديث من حيث صحتها. الكتاب الثاني إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. مين بقى اللي شرح عمدة الأحكام؟ هي ابن خيط العيد. شرح هذا الكتاب شرح فيه الإمام العلامة القاضي تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب المصري القشيري المعروف بابن دقيق العيد، المولود في سنة 25 و600 والمتوفى سنة 270 للهجرة. شرح كتاب عمدة الأحكام السابق ذكره. والإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى جمع بين التقدم في معرفة علل الحديث وحسن الاستنباط للأحكام والمعاني الشرعية من مصادرها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع المشاركة في جميع العلوم التي تتصل بذلك. الآن دقيق العيد إمام جليل وله قدر عظيم، لولا تحري عدم الاستطراد لا أفضنا في الكلام في فضائله رحمه الله تعالى. فميزة الكتاب أنه يعلمه كيف تستنبط الأحكام من الأحاديث. ثم وضع علامة اليمن الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى حاشية على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، سماه بالعدة على إحكام الأحكام. يبقى العدة على إحكام الأحكام هذا شرح للصنعاني رحمه الله تعالى. الصنعاني أحد أعلام اليمن، وهو شارح بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني الذي اشتهر باسم سبل السلام، شرح بلوغ المرام. وهذه المدرسة كما ذكرنا مدرسة محمد بن إبراهيم الوزير الشوكاني والصنعاني، هذه مدرسة معلم مهم جدا في هذا التحول العظيم الذي حصل بالذات في اليمن، وهو أنها بعد أن كانت يعني زيدية محضة استطاعت هذه المدرسة المتحرية للدليل والمتبعة للدليل أن تحول أو تضع بذور هذا التحول الذي انتهى الآن إلى فضل الله عز وجل سيادة المنهج السلفي والسني على اليمن بعد أن كانت قبل ذلك يسودها المذهب الزيدي، وهو من المذاهب الشيعة غير الغلاة. لكن مع ذلك كان لا شك عندنا نوع من الحساسية، يعني هو حصل أنهم طبعا قاموا بدور تجديدي مهم جدا بالذات مدرسة محمد بن إبراهيم الوزير ومن تبعه كالشوكاني والصنعاني، فهؤلاء قاموا بدور تجديدي مهم جدا في اليمن، ثم تعدى بعد ذلك من خلال كتبهم كنائل الأوطار وسبل السلام وغيره من الكتب الرائعة العواصم والقواصم غير العواصم من القواصم، خدموا السنة ودافعوا عنها وانتصروا لفقه الدليل ولعقيدة السلف أيضا، لكن بقي في كتبهم لأنهم كانوا يتعاملون مع بيئة زيدية، فلاحظ في كتبهم نكهة غريبة علينا أهل السنة، وهو أننا عند حكاية خلاف الفقه نذكر الأئمة المشهورين والمذاهب المعروفة عندنا في الفقه أهل السنة كالمذاهب الأربعة وغيرها. فبيأتي شيء غريب علينا وهو أثناء حكاية الخلاف في كتب هذه المدرسة اليمنية نجد إيه؟ حكاية مذهب الزيدية، وهذا شيء غريب بالنسبة لنا، والمفروض أن لا يحصل نوع من التطبيع مع هذه الظاهرة المرفوضة، لأن هؤلاء أهل بدعة وما نعتد بكلامهم، لكن وجود هذه المدرسة وتحريها اتباع الدليل حصل تقريب كثير جدا لأهل اليمن إلى منهج أهل السنة وإلى فقه أهل السنة. إذن هذا فيما يتعلق بحاشاه الصنعاني على إحكام الأحكام والمسمى العدة على إحكام الأحكام. ولد الصنعاني في مدينة كحلان سنة 99 وألف، وانتقل إلى مدينة صنعاء سنة 10 و100 وألف، وتوفي سنة 82 و100 وألف. كان له باع طويل في علم الحديث ونصرة السنة، والحاشية مطبوعة في 4 مجلدات الكبار بعناية الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى وتحقيق علي ابن محمد الهندي. الكتاب الرابع كتاب بلوغ المرام، وهذا كتاب من تأليف أمير المؤمنين الحديث أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المصري المشتهر بابن حجر العسقلاني، والملقب أيضا بشيخ الإسلام. وولد الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى سنة 73 و700، ومات أبواه وهو صغير وقد بلغ في علم الحديث الغاية وكانت له فيه النهاية، وتوفي سنة 250 و800، وقد بلغت أحاديث الكتاب 77 و400 ألف حديثا. فهذا كتاب بلوغ المرام في جامع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب مهم جدا ولذلك اهتم العلماء به اهتماما عظيما. والحافظ ابن حجر يعتبر بالنسبة لبراعته في علم الحديث وإمامته وجلالته يعتبر حركة ضد مسار التاريخ، يعني بالغالب دائما الغالب الجيل الذي يأتي بعد يكون أقل من الذي سبقه، ولكن في استثناءات يمتن الله سبحانه وتعالى على الأمة باستثناءات، فأحيانا يظهر متأخر نابغة يتفوق على كثيرين ممن سبقوه حتى من الأئمة الكبار. فالإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني نوع من الاستثناءات في مسار التاريخ نحو الإيه؟ الانحدار العلمي كما هي القاعدة الغالبة، لكن في استثناءات منها الحافظ ابن حجر، فمع أنه من المتأخرين لكن نظرا لنبهته وذكائه الخارق وعبقريته أتى بالعجائب حتى في علم الحديث. الحافظ ابن حجر إمام جليل جدا من أئمة أهل الحديث، وخدم الإسلام أعظم خدمة، ولعل أعظم جميل أو بتعبير أدق أعظم دين أداه عن الأمة دين كان في عنق الأمة، وهو أن يشرح صحيح البخاري. فهذا الدين ظلت ذمة الأمة مشغولة به حتى أداه عنها الإمام أمير المؤمنين في الحديث حافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري هو قاموس السنة، قاموس السنة بحق بلا جدال وبلا نزاع، ولذلك ارتبط اسم الحافظ رحمه الله تعالى بكتاب فتح الباري مع ما له طبعا من الدواوين العظيمة جدا في شأن علم الحديث. الإمام الحافظ ابن حجر يستحق بلا شك أن تفرد له ترجمة مستقلة، لو أردنا توفية حقه لأخذنا مدة مطولة، لكن أيضا نلتزم بالاختصار بقدر المستطاع. أنا أقول هذا بمناسبة أن بعض الناس من أهل الطعن والتجريح والجرح والتجريح بلغ جحودهم لفضل هذا الإمام العظيم الذي أنفق سنوات طويلة جدا في تأليف هذا السفر الرائع فتح الباري، فأفتى تلامذته وأتبعه بإحراق فتح الباري لأنه كتاب يحتوي على بعض البدع، وهو يعني أن الإمام الحافظ ابن حجر قد وقع في التأويل في بعض أحاديث الصفات، وبالتالي أفتى هذا الإنسان بأن يحرق هذا الكتاب لأنه من كتب أهل البدع. فهذا من التطرف ومن الجفاء والجحود لفضل مثل هذا الإمام الجليل. يعني علماء كثيرون هم أشاعرة، لكن لازم نفرق حينما نتكلم عن موضوع الأشاعرة بين شخص انتدب نفسه ووقف حياته لنصرة بدع الأشاعرة، وشخص وافق الأشاعرة كنوع من التأثر بالبيئة العلمية التي عاشت فيها، ووافق الأشاعرة لكن ليس كمن انتدب حياته الرازي مثلا وإمام الحرمين أو الباقلاني وغير من أئمة الأشاعرة الكبار الذين انتدبوا حياتهم في نصرة المذهب الأشاعرة. أما أمثال هؤلاء الأئمة كالنووي والحافظ ابن حجر وغيرهم فهؤلاء وافقوا الأشاعرة، لكن لم يقفوا حياتهم على نصرة هذه البدعة بحيث تنسب إليه. فهو فيه لابد أن محاكمة شخص معين، ونحن أقل طبعا نستعمل هذه الكلمة، ينبغي أن نفصل الإنسان عن بيئته العلمية، لأن يعني إنسان ابن بيئته. فنحن نسعد جدا بما حصل من مدرسة محمد بن إبراهيم الوزير الصنعاني والشوكاني، رغم ما قلته من أنواع نكهة غريبة علينا، لكن احنا ننظر للصورة في الايه، في الجملة. ذو العمل وحركة تجديدية في بلد بكاملها كانت كلها زيدية، ثم تحولت بفضل الله عز وجل إلى المذهب السني، وخف جدا أمر البدعة الزيدية فيه في اليمن. فاحنا ننظر للبيئة العلمية التي نشأت هذا الناس، فبقي آثار من هذا الانتماء اللي هي حكاية مذهب إيه؟ الزيدية أثناء الخلافة. شيء غريب علينا، لكن بنتجاوز عنه في سبيل إيه؟ يعني في سبيل الانتفاع بما عندهم من العلم وانتصارهم للدليل وعلمهم الغزير في فقه السنة بالذات. فالإنسان لا يفصل عن بيئته، مش معنى ذلك أننا نتوافق مع انحرافات الزيدية. نفس الشيء اللي عمل مشكلة كبيرة مع الإخوة اللي بيتكلموا على موضوع سيد قطب رحمه الله تعالى. أنت لا تفصل الإنسان عن البيئة العلمية، البيئة التي هو فيها، لأن الإنسان كما قلنا ليس فقط ابن أبيه وأمه، لكنه ابن بيئته، البيئة دي بتأثر فيه وتصنعه. فنفس الشيء، هل يحاكم سيد قطب رحمه الله تعالى كفقيه وأصولي ومفسر وكذا وكذا؟ لا. الحقيقة هو لما تدرس يعني حياته، دي المسألة إنه كان نجما من نجوم المجتمع الكبار جدا، يعني كان في عالم الأدب وبتعبير أدق في عالم النقد الأدبي، كان نجما ساطعا في ساحة الأدب، كان مع العقاد ضد طه حسين وله علاقات، يعني كان في المجتمع وطبعا شخص مشهور، يعني زي أي أديب مشهور جدا في المجتمع، وما كان له ارتباط بالدعوة الإسلامية. ثم حصل تحول في حياته لما كان في بعثته في أمريكا، ووجد الأمريكان يشربون الأنخاب احتفاء بمقتل الشيخ حسن البنا رحمه الله، فهذا حرك حمياته الإسلامية وبدأ التحول للدعوة الإسلامية. ورغم أن الجماعة كانت في ذلك الوقت مقبلة على محنة شديدة جدا، كل الناس تعرف ذلك، لكنه انضم إليه في هذا الوقت من شدة يعني اقتناع بهذا المنهج الإسلامي ككل. يعني الذي فعله في كتاب الضلال بالذات هو أنه سخر موهبته التي أتاه الله إياها، وهي موهبة النقد الأدبي العالي، سخرها في خدمة القرآن الكريم، وجاء من وراء ذلك كتاب يعني الضلال. حتى هو في مقدمة الضلال بيقول أنا مش هتكلم عن اللغة والاشتقاقات والأحكام وكذا، لأن هذا يشكل حاجزا بيني وبين تأمل القرآن الكريم، لكن يعني عايش في ضمان القرآن وبيستخرج الأفكار كلها من داخله ومن خلال خبراته وكذا وكذا وتأملاته. فلذلك هو يعتبر نوع من التفسير الأدبي، مش تفسير مطلق، يعني هو لا يعد مرجع من مراجع التفسير بالمعنى التقليدي، لكن هو تفسير أدبي. وتعبير آخر نقول إن هو نوع من التفكير تأمل، فيصيب ويخطئ، ولهذا وقع في كثير من الصمات. بالنسبة لما نوزنها بمنهج السلف أشياء طبيعة جدا خطيرة، لكن بالنسبة لهذا الشخص ما تحكموش على إنه إمام في العقيدة وإمام التوحيد والفقه وتفسير الحديث، لا بالعكس، لكن شوف الجانب الذي هو أنجز فيه، لأنه أصلا مدرسة الإخوان كما هو معلوم في جفاء شديد بينهم وبين العلم، ما نظن أحد كده واقع، يعني الإخوان في بينهم جفاء، جفاء شديد بينهم وبين العلم، والجماعة بقى لها عمر طويل أوي دلوقتي، وهي تعتبر محل كثير في الناحية العلمية. لماذا؟ لأن لم يقتنعوا أبدا بأن لازم يعلموا الناس ويفلحوهم بمفاهيم العقيدة والتوحيد وكذا وكذا، وإنما لهم مسالك أخرى معروفة. فلذلك الأتباع بينقضي عمرهم كله وما بيتعلموا شيء. فالإخوان هيعلموه إيه؟ هم التقطوا الإخوان، وطبعا هو ساهم في نشاط الدعوة، وبعدين طبعا حصل انشقاق، لأن سيد قطب في الحقيقة هو خارج عن منهج الإخوان، الاستفادة بس يحصل استثمار لاسمه كعالم مشهور، خاصة لما قتل يعني رحمه الله تعالى وجعله من الشهداء، طبعا تدي نوع من الطريق أكثر، لكن فبيحصل استفادة إعلامية، لكن في الحقيقة هناك فارق شديد جدا بين منهج الإخوان التقليدي ومنهج الشيخ حسن البنا رحمه الله وبين منهج سيد قطب، مختلفين تماما خاصة في الناحية الحركية. دي مش قضيتنا الآن، لكن عايز أقول هو انتماء اسمي مش حقيقي، لكن الدليل الإخوان نفسهم مألفين كتب بيردوا عليه، زي مثلا الهضيري مألف كتاب إيه بقى؟ دعاء لا قضاء، بيرد فيه على سيد قطب، أساسا ده معمول عشان يرد على سيد قطب، وهو الإخوان مفرخوا جماعات كثيرة بسبب عدم اهتمامهم بالتعلم الصحيح. دائما بيقولوا الجماعات دي كلها خرجت من عباءة الإخوان، زي شبلي مصطفى بتاع تكفير الهجرة والسيد قطب والقطبيين إلى آخره. ففي حقيقة الأمر الإخوان نفسهم يتبرؤون من الأخطاء الفادحة في منهج سيد قطب وينكرونها. فأولى بنا نحن السلفيين أيضا أن ننكر الأخطاء الفادحة التي وقعت في أثناء كتاب الزلال أو غيره من الكتب، ونقول أنه غام نفعا فضر من غير قصدي ومن البر ما يكون عقوقا، ولكن إيه؟ ما تعمدت قلوبكم، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وكما قلنا يعني لا يفصل الإنسان عن البيئة التي تصنعه، لأن البيئة هي التي تشكل عقلية هذا الإنسان. فنحن لا نسوغ أو نبرر، لكن نفسر الموضوع جدي إن ابن البيئة، البيئة اللي هو وضع فيها هل فيها علم؟ بيئة الإخوان ظننتم هو لم يجد فرصة إطلاقا للتعلم بطريقة منهجية لأنه حصلت المطاردات والسجون إلى آخره، فبالتالي كان منتج هذه الكتب وهذه المؤلفات وقوعه في بعض الصحابة مثلا رضي الله عنهم استعمال بعض العبارات التي يشمئز منها الإنسان السلفي الأثري، مثل الموسيقى الداخلية في القرآن الكريم مثلا أو غير ذلك من التعبيرات غير الدقيقة. فكل هذه لابد من إنكارها وتبرئة الشريعة منها، لكن التمس العذر لصاحبها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه بما قدم في خدمة الإسلام كما حاول أن يبذل ما استطاع حتى جاد بروحه في النهاية، بغض النظر عن أخطاء الحركية أو العقائدية أو الدعوية، دي قضية مش أكثر. لكن إحنا نرجع لشغلنا الشاغل، التجريح والطعن والجرح والكلام على هؤلاء الناس بطريقة بيبقى واضح جدا فيها مش المقصود إظهار الحق بقدر التحزب للفئة التي ينتمي إليها الشخص. المفروض الإنسان، أنا أذكركم بالقصة المعروفة، قصة الإمام تاج الدين السبكي، ابن الإمام تاج الدين السبكي، كان أبوه في داخل البيت وهو قاعد في ذهليه ممر أمام البيت، فمر كلب، فقال له الإمام تاج الدين السبكي: اختأ كلب ابن كلب. فناداه أبوه من الداخل تقي الدين السبكي، قال له: لا يجوز لا يجوز. قال: أليس هو كلب ابن كلب؟ قال: شرط الجواد عدم قصد التحقير. شرط الجواد ده إيه؟ ده في كلب، في حرمة كلب، شرط الجواد إنك تذكره بهذا الوصف عدم قصد التحقير، لكن السياق يدل أنك تريد الإيه؟ تحقيره وليس الوصف. فنفس الشيء شرط جواز الكلام على المخالف أن تكون نيتك الانتصار للحق وليس التحقير، لأننا لم نجد هذه الأشياء، لا يستطيع أحد ينكرها. أن كثيرا من المتكلمين خاصة من الشباب والأحداث يخوضون كل عباراتهم ما هي إلا تحقير وتسفيه. المفروض لما تتعرض لابد أن تهتم جدا بنياتك وإلا لا تتكلم. النية الانتصار للحق، تبرئة الدين من أن ينسب إليه ما ليس منه. أما التحقير فهنا هذا هوى، هذا اتباع للهوى، فانتبه جيدا، ليس المقصود التحقير وإنما المقصود تحذير الناس من إيه؟ من اتباع الهوى أو نسبة أشياء من الشريعة ليست منها. خرجنا شوية عن الموضوع، نعود ثانيا. شرح الشيخ الحسين ابن محمد المغربي كتاب بلوغ المرام الآن في الذكر. اختصر هذا الشرح الشيخ العلامة محمد بن إسماعيل المشتهر بالصنعاني صاحب كتاب العدة الذي سبق ذكره. فأنا الاستطراد جاء بسبب إيه؟ إن إحنا بنضطر نتعامل مع الواقع شوية، يعني إحنا بنوصي بناي الأوتار وسبل السلام والعواصم والقواسم ومؤلفات العلماء اليمن هؤلاء، لكن مع ذلك بننبه إن فيه نكهة غريبة علينا، شيء غريب علينا، فانتبهوا له ولا يحصل لنا تطبيع مع ذكر مذهب الزيدية، لكن هم معذورون في ذلك لأن هؤلاء حوربوا حربا شعواء. الشوكاني من الوزير الصنعاني واتهم انهم يبدون هدم المذهب آل البيت الى غير ذلك، فربوا حربا شديدا فصمدوا وابلوا بلاء الحسن. فنحن نستفيد منهم لكن مع الحذر من بقايا واثار الانتماء المذهبي الاصلي لانهم يتعاملون مع بيئتهم. فنفس الشيء قدر لهذا الشرح سبل السلام ان ينتشر وان يطبق ذكره الاثار. اما اصله وهو شرح المغربي فلولا إشارة الصنعاني إليه في مقدمة كتابه لما عرف له ذكر. يعني يمكن كثيرون لا يعرفون أن أصل شرح بلوغ المرام لمن؟ الشيخ الحسين بن محمد المغربي. فلولا أن الصنعاني ذكر أشار إليه في مقدمة كتابه لما عرفه أحد. زي مين بقى؟ حاجة مشابهة كده في اللغة العربية. قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكبرين الشرفة وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية وتقتضي رضا بغير سخطي سائقة ألفية ابن معطي. لولا أن مالك في المدخل هنا اعترف بفضل ابن معطي لما عرف أحد ابن معطي، لأن الذي اشتهر فعلا هو إيه؟ ألفية ابن مالك، ونسيت ألفية ابن معطي، فلولا أنه ذكرها في المقدمة لما عرفها أحد. وتقتضي رضا بغير سخطي سائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق عائد تفضيلا مستوجب ثنائها الجميلة. كان ممكن الإمام الصنعاني يتجاهل اسم المغربي كما يحدث الآن كثيرا من طلبة العلم الجاحدين، يعني يخدم الموضوع وهو يكون معتمد بالكلية على جهد من سبقه، مثلا كإخراج المخطوطة من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات، وده يتجاهل هذا التبع. فمن أدب الباحث الأمين غير الجحود أن يعترف بفضل من سبقه وأن ينوه بفضل من سبقه بخدمة نفس المادة ونفس البحث. فهذه ظاهرة من الظواهر السيئة الموجودة الآن، أن واحد يكتفي الموضوع ويتجاهل تماما جهد من سبقه إلى نفس هذا البحث. فحتى في البحوث العلمية هذا مما يستقبح ويعاب به الباحث إذا تجاهل جهود من سبقوه. فهذا الأدب بنتعلمه من الصنعاني لما ذكر المغربي في المقدمة، ونتعلمه أيضا من مالك حينما أشار لفضل من ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائها الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. بين الصنعاني رحمه الله تعالى منهجه في اختصاره لذلك الشرح وفعله فيه، فقال: هذا شرح لطيف على بلوغ المرام، تأليف الشيخ العلامة شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر أحله الله دار السلام. اختصرته من شرح القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي، مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معانيه، قاصدا بذلك وجه الله ثم التقريب للطالبين والناظرين فيه، معرضا عن ذكر الخلافات والأقاويل إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل، ومتجنبا للإيجاز المخل والإطناب الممل، وقد ضممت إليه زيادات جمة على ما في الأصل من الفوائد، والله أسأل أن يجعله في المعاد من خير العوائد، فهو حسي ونعم الوكيل، وعليه في البداية والنهاية التعويض. هناك كتاب آخر في أحاديث الأحكام، كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام، ألف هذا الكتاب الإمام العلامة ابن دقيق العيد شارح كتاب عمدة الأحكام السابق لكم. استل هذا الكتاب من كتابه الكبير في الأحكام الذي سماه الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، استقصى فيه جميع أحاديث الأحكام كما استقصى فيه نقد الأسانيد، فجاء كتابه كما يقول محققه الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد بحرا زاخرا لا مثيل له في حشد النصوص وتتبع العلل وتحرير الأحكام، بحيث صار كتابه هذا معلمة شاملة لأحاديث الأحكام صحيحها وسقيمها، مع النقد الدقيق غالبا للأسانيد والكشف عن أحوال الرواه وتحرير الأحكام على الأحاديث. ومع أهمية هذا الكتاب وعظيم قدره وثناء العلماء عليه، فإن هذا الكتاب لم يصل إلينا منه إلا جزء يسير، فأصل الكتاب يقع في 15 مجلدا إلى 20 مجلدا على ما رجحه محقق الكتاب، الذي وصلنا منه جزء واحد يقع في 79 و200 صفحة ورقة جاءت طبعته بعد تحقيقه في 4 مجلدات. وإذا كان أكثر الكتاب قد فقد، فإن مختصره المسمى بالإلمام في أحاديث الأحكام قد حفظ، يعني فقد كتاب الإيه؟ الإمام اللي هو كتاب الموسع، لكن موجود الآن بين يدينا كتاب الإيه؟ مختصر هو الإلمام في أحاديث الأحكام. قال ابن دقيق، قال ابن دقيق العيد في مقدمة المختصر: هذا مختصر في علم الحديث، تأملت مقصوده تأملا ولم أدعو الأحاديث إليه الجفلا، يعني الجماعة والعامة، يعني أنه لم يجمع فيه من عامة الأحاديث وإنما حصل فيه احتيار وانتقاء، ولا ألوت في وضعه محررا ولا أبرزته كيف اتفق تهورا، فمن فهم معناه شد عليه يد الضنانة وأنزله من قلبه وتعظيمه الأعزين مكانة ومكانة، وسميته كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام. شرط فيه ألا أورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار، وكان صحيحا على طريقة أهل الحديث والحفاظ أو أئمة الفقه النظار، فإن لكل منهم مردا قصده وسلكه وطريقا أعرض عنه وتركه، وفي كل خير. بلغت أحاديث 70 و400 و1000 حديثا حسب ترتيب محققه. هناك كتاب آخر يسمى توضيح الأحكام من بلوغ المرام، مؤلفه عالم معاصر وهو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، يتسم بحسن التنسيق والترتيب وسهولة العبارة والبعد عن العصبية المذهبية، وأورد في المواضع المناسبة قرارات المجامع الفقهية. كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. هناك كتاب آخر من الكتب مهمة جدا في أحاديث الأحكام، وهو كتاب المنتقى من الأخبار في الأحكام. ألف هذا الكتاب الإمام الحافظ أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد ابن الخضر ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. انتقى هذا الكتاب من كتابه الكبير الذي سماه الأحكام الكبرى. بلغت أحاديث المنتقى حسب ترتيب نشره الشيخ محمد الدين الخطيب 29,500 حديثا. وصف هذا الكتاب شارحه العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى فقال: الكتاب الموسوم بالمنتقى من الأخبار في الأحكام لم ينتج على بديع منواله ولا حرر على شكله ومثاله أحد من الأئمة الأعلام. قد جمع من السنة المطهرة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار، وبلغ إلى غاية في الإحاطة بأحاديث الأحكام تتقاصر عنها التفاتر الكبار، وشمل من دلائل المسائل جملة نافعة تفنى دون الظفر لبعضها طوال الأعمار، وصار مرجعا لجلة العلماء عند الحاجة إلى طلب الدليل لا سيما في هذه الديار وهذه الأعصار. قام بشرح المنتقى من الأخبار في الأحكام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، فشارحه هو أبو عبد الله محمد بن علي ابن محمد الشوكاني ثم الصنعاني عالم اليمن في عصره، ولد في 72,100 وتوفي 50,200. كان الشوكاني محدثا مفسرا فقيها مجتهدا أصوليا مؤرخا أديبا نحويا، وقد وصل إلى درجة قاضي القضاء في اليمن أو رئيس القضاء في اليمن. يتميز كتاب نيل الأوطار أولا بتخريج الحديث وبيان درجته من صحة وضعف، هو استفاد كثيرا جدا من تلخيص الحديث تخريج الأحاديث يعني في حجر وسيأتي ذكره، واستفاد طبعا من فتح الباري فائدة عظيمة جدا يعني. وكل العلماء اللي جم بعد ابن القيم استفادوا كثيرا جدا جدا من ايه؟ من زاد المعاد. فأول ميزاته تخريج الحديث وبيان درجته من صحة وضعف وأقوال أئمة الحديث فيه. ثانيا إيضاح معاني ألفاظ الحديث لغة واصطلاحا شرعيا. ثالثا استنباط الأحكام الشرعية وأدلتها من غير تعصب ولا تعسف. رابعا إيراد أقوال الصحابة والتابعين ومذاهب علماء الأمصار وأئمة المذاهب الثمانية الأئمة الأربعة والإمامية والزيدية والظاهرية والإباضية. للأسف لكن واقع نتعامل معه الاعتماد على القواعد الأصولية والشرعية الكلية. والشيخ الأزهر من دول وافق على أن طلب الشيعة يجي يدرسوا في الأزهر، يعني ده فتح باب من الشر المستطير أن يأتي هؤلاء الأفاكون أعداء الصحابة وأعداء أهل البيت وتيجي خلية سرطانية في وسط الأزهر، وبالتالي مع الوقت سيصبح لهم إيه؟ حقوق. الاعتماد على القواعد الأصولية والشرعية الكلية وبيان كيفية تطبيق الأحكام الشرعية الفرعية عليها. هناك كتاب يسمى صفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلام، ألفه الأستاذ الدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري. اعتمد في تأليفه على كتاب نيل الأوطار وكتاب سبل السلام. أنا قرأت كتاب من زمن كان اسمه بستان الأحبار اختصار نيل الأوطار، كان مختصر جدا وهو خلاصة نيل الأوطار. أما فيما يتعلق بالأحاديث التي يحتج بها في الأحكام فيشترط في الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام أن تكون صحيحة، لا فرق بين الأحكام العقائدية أو الأخلاقية أو العملية. والحديث الصحيح كما عرفه ابن كثير إن هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العادل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. بنقل العبد الضابط يعني ايه؟ عن مثله الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. وقال النووي في حده: هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا عله. فخرج من الصحيح ما لم يكن متصل الاسناد ان يكون مقطوعا باي وجوه الانقطاع، ومنه المنقطع والمعضل والمرسل. وخرج بالعدل من لم يكن مستور العدالة، فلا يقبل ما نقله مجهول عينا أو حالا أو المعروف بالضعف. وخرج بالضابط من لم يكن حافظا متيقظا، فلا تقبل رواية المغفل كثير الخطأ. وخرج بالشهود ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. وخرج بالعلة ما فيه أسباب خفية قادحة، فخرج الشاذ والمعلم. اتفق أهل العلم من المحدثين وغيرهم على عدم جواز الاحتجاج بالحديث الموضوع في الأحكام، والموضوع من الحديث هو المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من دين الله، والكذب على الله وعلى رسوله من أعظم الجرائم، فمن أظلم ممن كذب على الله. وعاقبة الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أسوأ العواقب. يقول تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقد توعد الله الكذبة بالضلال، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. نشرط قليلا الشيء ذكر بالشيء. بعض المربين يقول للأولاد إن اللي بيكذب وجهه بيسود، فيجي الطفل لما يكون عايز يثبت صدقه يقول حتى بص يكشف ايه جبهته ان هي يعني بيضاء ليست سوداء. المشكله هنا ان المربي هو الكذاب، ان المربي هو اللي بيقع في ايه في الكذب، وسرعان هذا الطفل ما ينضج ويكتشف ان هو كان بيكذب عليه. لكن تقول وجهه اسود يوم القيامه، لان الله يقول هنا: ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود. فهذا المربي اراد خيرا لكن بيرتكب هو نفسه نفس الشيء، زي ما بيقول له لو مش هتصلي هتروح النار، ومش هيروح النار ليه تكذب؟ هل الطفل اذا لم يصلي يدخل النار؟ تكون بتقول لو هتصلي تاخد ثواب كذا وكذا مما ثبت في الاحاديث، لكن ما تقولوش لو مش هتصلي هتدخل النار. هو وان كان في الجيل ده دلوقتي الاولاد بيبقوا يعني عفاريت ويقول لك لا انا صغير لسه ما كتبش عليا حاجات الغلط. فيعني ننتبه لمثل هذا، ان بنلاحظ بعض المربين بيلحوا على الاطفال ان اللي يكذب وشه اسود، واضح؟ فبيصدق لانه بيثق في الكبار، فالثقه بتهتز بعد كده انه بيكتشف ان ده كلام كانوا بيكذبوا عليه. فمين اللي كذب هنا بقى؟ المفروض هو المربي هو اللي وشه اسود، لانه هو اللي كذاب. انك بتخبر الكلام غير حقيقي، ان وجهه لا اسود وجوههم مسوده، هذا يوم القيامه. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. فلا تركب مطايا الشر للوصول الى الخير. الخير تصل له بايه؟ بالخير وبالوسائل المشروعه. فما تبقاش بتنهى الطفل عن الكذب وانت بتكذب وانت بتنهاه، فهذا كذب. او تقول له لو تعمل كذا هتروح النار، هو مش هيروح النار لانه لن يعاقب. طفل تحسب له الحسنات ولا يعاقب على السيئات الى ان يبلغ ويجري عليه قلم التكليف. فده استطراد بس عابر، بنلاحظ هذا الامر كتير. ويجي الطفل يقول لك شوف بص مش مسود، يعني جبهته مش مسودة، بيدلل على انه صادق. فهو بيثق في الكبار، وبالتالي تتحطم القدوة حينما بعد ذلك هيكتشف ان الكلام ده هو نفسه كذب. انتبهوا يعني. نعود لموضوعنا. حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه والافتراء عليه. وعقد البخاري في صحيحه في كتاب العلم بابا عنون له بقوله: باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أورد فيه الأحاديث التالية، منها حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلد النار. هذا رواه البخاري. وعن عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارق، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وهذا رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أيضا في البخاري. وفيه أيضا عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. كان هذا الحديث متواتر. وكما لا يجوز الاحتجاج بالموضوع من الحديث، فإنه لا يجوز الاحتجاج بالضعيف أيضا. ويعرف الحديث الضعيف من النظر في الحديث الصحيح، فكل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح فهو ضعيف. يبقى كيف نعرف الضعيف؟ إن بنضع على محك الحديث الصحيح، فإذا افتقد شيئا من مواصفات الحديث الصحيح فهو حديث ضعيف. قالوا في تعريفه أيضا: هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول، وهو أنواع، بعضها أضعف من بعض، وشرها الموضوع. لكن نجد احيانا العلماء او بعض العلماء يعني يحتجون بالحديث الضعيف فيشكل على ما ذكرناه من عدم جواز الاحتجاج بالضعيف في الاحكام ما عزي الى الامام ابي حنيفه والامام احمد وغيرهما انهما ياخذان بالحديث الضعيف في الاحكام ويقدمانه على الراي والقياس. بين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انه ليس مرادهما بالضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن كحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وحديث ابراهيم بن مسلم العبدي ابو اسحاق الكوفي المعروف بالهجري وامثالهما ممن يحسن الترمذي حديثه او يصححه. وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي اما صحيح واما ضعيف، والضعيف نوعان: ضعيف المتروك وضعيف ليس بمتروك. فتكلم ائمه الحديث بذلك الاصطلاح، فجاء من لا يعرف اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الائمه الحديث الضعيف احب الي من القياس، فظن انه يحتج بالحديث الذي يضاعفه مثل الترمذي، واخذ يرجح طريقه من يرى انه اتبع للحديث الصحيح، وهو من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو اولى بالرجحان منه ان لم يكن دونه. واذا العلماء قالوا نحتج بالحديث الضعيف في الاحكام يقصدون الحديث الايه؟ الحسن اللي هو أقل من الصحيح في مواصفات الصحة، ولكن ليس فيه متروك ولا كذاب ولا وضاع ونحو ذلك، فهو نقل عدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى. قال الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين: أخذ الإمام أحمد بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل كان يقسم إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقدم الحديث الضعيف على القياس. اتجهت عناية جماعة من علماء الحديث إلى فن آخر، وهو تخريج وتحقيق الأحاديث التي وردت في المصنفات الفقهية المشهورة. يبقى دي أحاديث الأحكام، في كتب ثانية اختصت بتخريج هذه الأحاديث، يبقى تخريج أحاديث الأحكام. فاتجهت عناية جماعة من علماء الحديث إلى تخريج وتحقيق الأحاديث التي وردت في المصنفات الفقهية المشهورة، ذلك أن كثيرا من الفقهاء يريدون في كتبهم الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة بسبب عدم علمهم ودرايتهم بعلم الحديث وعدم قدرتهم على تبين الصحيح من الضعيف، فانبعثت الهمم لتحقيق الحق في هذا الجانب. ومن أشهر الكتب التي خرجت وحققت أحاديثها كتاب الهداية في فقه الأحناف، ومؤلفه علي ابن أبي بكر ابن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، توفي سنة 93. خرج أحاديثه من بقى الزيلعي، خرج أحاديثه الحافظ الزيلعي وهو جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن أيوب الحنفي الزيلعي المتوفى في سنة 62، وسمى كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. خرج الحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 250، أحاديث كتاب شرح الوجيز لأبي القاسم الرافعي الشافعي. كتاب شرح الوجيز فيه طبعا أحاديث أحكام، الحافظ بن حجر العسقلاني خرج أحاديث الشرح الوجيز وسماه إلى التلخيص الحديث في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. وخرج أيضا الحافظ عبد الرحيم بن حسين العراقي كتاب إحياء علوم الدين بكتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في كتاب إحياء علوم الدين من الأخبار، ويقتصر كتاب المغني الحافظ العراقي وهو موجود في حاشية الإحياء. وبعض طلبة العلم النابهين يقول أنا ما أشتري إحياء إلا من أجل المغني، المغني اللي هو الحافظ العراقي تخريج الأحاديث. من أشهر الكتب المعاصرة أو الكتب الحديثة التي خرجت أحاديثها كتاب منار السبيل شرح دليل الطالب، مين مؤلف دليل طالب؟ الشيخ المرعي الكرمي الحنبلي. مؤلف كتاب منار السبيل هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، متوفى سنة 53,000. هذا الكتاب حصل له ميزة عظيمة جدا، وهي أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى توفر على تخريج جميع ما فيه من الأحاديث، فهو أوسع كتب يعني التخريجات في كتابه المبارك إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، خرج فيه حوالي 3,000 حديث، وهو مطبوع في 8 مجلدات. وده السبب أن طلبة العلم يهتمون بكتاب منار السبيل. لماذا؟ ليس للانصراف بالذات بمذهب الحنبلي، لكن لأن هذا الكتاب له ميزة إيه؟ إن جميع حديثه تقريبا هو الشيخ فاتته أشياء يسيرة استدركت بركها الشيخ صالح عن الشيخ، لكن في الجملة الكتاب يعتبر حديث مخرجة وسهل الوصول إلى الحكم على الحديث فيها، وهذا الذي حدا لطلبة العلم أن يهتموا بهذا الكتاب منار السبيل، ليس تعصبا للمذهب الحنبلي، وإنما هذه الميزة العظيمة أنه كتاب محقق أحاديث محققة ومحررة. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التدوين الفقهي، هناك التدوين الفقهي المذهبي، ثم أيضا هناك التدوين الفقهي يعني في مدونات عنيت بالدليل، مثل ايه مثلا؟ وفقه الاوائل، وفيها اقرب تكون هي الفقه المقارن. ايه بقى الكتب زي ايه؟ المغني، المجموع، المحلى. استبر فقهاء المذاهب الاربعه في هذا العصر في تدوين المؤلفات الفقهيه عامه والمتون والشروح خاصه. فمن المدونات في ذلك العصر اولا مدونات الفقهيه في المذهب الحنفي، الف الحنفيه في هذا العصر المتون المعتمده عندهم في الوقايه، مختصر القدوري، الكنز، ويضاف المختار ومجمع البحار. كتاب الوقاية يسمى وقاية الرواية في مسائل الهداية للإمام تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله جمال الدين العبادي المحبوبي البخاري، اختصره من الهداية وألفه لحفيده صدر الشريعة الذي شرحه ثم اختصره وسماه النقاية. أيضا مختصر القدوري من هذه الكتب، وهو أكثر المتون استعمالا وانتشارا عند الحنفية، حتى أنهم إذا قالوا الكتاب فإنه ينصرف إلى مختصر القدوري، فهو يذكر الراجح المختلف ظاهر الرواية. كنز الدقائق لأبي البركات النسفي من بلادنا وراء النهر. أما المختار للفتوى فهو لأبي الفضل الموصلي، ألف هذا الكتاب في عنوان شبابه ثم شرح وسماه الاختيار لتعليل المختار. يبقى المختار للفتوى لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود ابن محمود الموصلي، كان شيخا فقيها عارفا بالمذهب الحنفي، من أفراد الدهر في الفروع والأصول، حافظا لمسائل مشاهير الفتاوى. صنف المختار في عنفوان شبابه ثم شرحه وسماه الاختيار لتعليل المختار. وأما مجمع البحرين فهو لمظفر الدين أحمد بن علي بن تغلب الساعتي البعلبكي أصلا والبغدادي منشأ، وأبوه هو الذي عمل الساعات المشهورة في بغداد واشتهر بعلم النحو والهيئة وعمل الساعات. ابنه هذا نشأ في بغداد وبلغ رتبة الكمال وصار إمام العصر في العلوم الشرعية، كان ثقة حافظا متقنا، أقر له شيوخ زمانه بأنه فارس جواد في ميدانه. جمع في كتابه بين مختصر القدوري ومنظومة النسفية اللي هو مجمع البحرين. أما الكتب التي عنيت بأدلة الأحكام وكتب الفقه المقارن، دي كتب على المذهب الحنفي، لكن في كتب حناف تعنى بالأدلة وتصل بالفقه المقارن. مين يقول يعني حاجة مشهورة منهم؟ في كتاب كان الشيخ الألباني بيعزه جدا، كتاب مختص بالاهتمام بالأحاديث وتخريج الأحاديث وتحقيقها، فتح إيه؟ القدير لابن الهمام. طيب إذن كثير من المؤلفات الفقهية الحنفية عنيت بتحقيق المذهب وبيان القول الصحيح أو الراجح فيه من غير التفات إلى أدلة الأحكام، بل إن بعض المؤلفات تعمد إلى كتب الفقه التي تذكر الأحكام بأدلتها فتختصرها بحذف تلك الأدلة، إلا أن بعض المدونات اعتنت بذكر الأدلة وبيان طرق الاستدلال ووجه دلالة الأدلة على الأحكام. من هذه المؤلفات بدائع الصنائع للكساني وفتح القدير لابن الهمام واللباب في الجمع بين السنة والكتاب لعلي بن زكريا الأنصاري الخزرجي. أما المدونات الفقهية في المذهب المالكي فمن الكتب الكبار في هذا العصر التي دونت مذهب المالكية كتاب الذخيرة للقرافي توفي سنة 84 و600، حوى علم الجمل في مذهب المالكية، جمع كتاب من حوالي 40 تصنيفا ما بين شرح وكتاب مستقل، وجمع فيه بين الكتب الخمسة التي عكف عليها المالكيون شرقا وغربا. الكتب الخمسة المدونة لصحيون والجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن نجم ابن شاذ، والتلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي والتفريع لابن جلاب، ورسالة لابن أبي زيد القيرواني. كانت هذه الكتب مشهورة للمالكية في ذلك الوقت. ألف أبو عمر المعروف بابن الحاجب مختصرا في الفقه المالكية، عرف بمختصر ابن الحاجب على ذكره وانتشر، وشغل به المالكية عن غيره، وهذا كتاب واختصار كتاب التهذيب للبرادعي، وهذا أيضا اختصار مختصر ابن أبي زيد الذي اختصر به مدونة الإمام بهلك. ثم جاء خليل ابن إسحاق الكردي فاختصر مختصر ابن الحاجب وبالغ في اختصاره، واشتغل المالكية بهذا الكتاب حفظا ومدارسة، ووضعوا عليه الشروح والحواشي وهجروا غيره، وقد زادت الشروح والحواشي التي وضعت على مختصر خليل على 60 شرح، أكثر من 60 شرح على مختصر خليل. أكثر شروحه تحريرا شرح الحطاب وشرح المواق، ومن الشروح التي وضعت عليه شرح الزبقاني وشرح الخرشي والرهوني والدردير بكتاب سماء الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب ابن مالك وعليه حاشية الصوي. هناك أيضا الشرح الكبير للدردير وعليه حاشية محمد عرفة الدسوقي، وعليه أيضا تقريرات الشيخ عريش المالكي. أما عن التدوين في مذهب الشافعية، يعني طبعا الواحد لو كان متمذهبا لتمذهب مذهب الشافعية، يعني المذهب الشافعي من أوسع المذاهب وله خصائص حقيقة متميزة جدا عن غيره من المذاهب. المذهب الشافعي يعتبر جمع بين ميزات مدرسة الحديث ومدرسة الرأي كما هو معلوم. فمن الكتب الكبار التي ألفت في مذهب الشافعية في هذا العصر كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين، قال فيه ابن خلكان ما صنف في الإسلام مثله، نهاية المطلب في دراية المذهب، وهو خلاصة للفقه الشافعي استخلصها إمام الحرمين من الأم والرسالة للشافعي ومن كتب أصحابه كمختصر المزني والبويطي وغيرهما، ومن كتب أصحاب الوجوه والترجيحات، بالإضافة إلى ما جادت به فريحة إمام الحرمين من استنباطات وترجيحات وتفريعات، معتمدا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأدلة المعتبرة وما ذكره من آراء لأئمة المذاهب الآخرين ومناقشاته القوية البليغة معهم. يبقى كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب لمن؟ لإمام الحرمين. قام الغزالي هو تلميذ الجويني باختصار كتاب شيخه نهاية المطلب في دراية المذهب في كتاب سماه البصيص، ومع ذلك فإنه جاء في 8 مجلدات، يعني واختصر كتاب نهاية المطلب الجويني، فطلع المختصر في كم؟ في 8 مجلدات، اسمه البصيص وهو في 8 مجلدات مش بسيط، فلما دعاه إلى اختصار البصيص في كتاب سماه الوصيص، يبقى البصيص ثم اختصر الوصيص ثم اختصر الوصيص في كتاب الوجيز، وقام بشرح الوجيز عبد الكريم بن محمد الرافعي في كتابه فتح العزيز شرح الوجيز، قام باختصار فتح العزيز الإمام النووي في كتابه روضة الطالبين وعمدة المحققين بسبب طوله واتساعه. الغزالي له كتاب رابع في غاية الاختصار في الفقه الشافعي هو كتاب الخلاصة. في هذه الكتب الأربعة الغزالي اللي هو البسيط ثم الوسيط ثم الوجيز ثم الخلاصة، يقول أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن يوسف الطرابلسي شعرا يقول: هذب المذهب حبر أحسن الله خلاصه، لبسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. هذب المذهب حبر أحسن الله خلاصه، يدعو له لبسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. ومن الكتب التي كان للشافعية بها عناية كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، شرحه النووي شرحا موسعا في كتابه المجموع لكنه توفي قبل إتمامه له، وحرر الرافعي والنووي مذهب الشافعية وأم كتب الرافعي المحرر وقد أخذه من كتاب الوجيز الغزالي. اختصر النووي كتاب المحرر للرافعي في كتاب المنهاج، ودعاه إلى اختصاره طوله وكبر حجمه. وجاء من بعد الرافعي والنووي جمع من علماء الشافعية ساروا مسارهم واعتمدوا على مدوناتهم، وأصبحت مؤلفاتهم العمدة عند الشافعية. فمحمد الشربيني الخطيب وضع شرحا ضافيا على متن المنهاج للنووي المختصر للمحرر الرافعي، سماه مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. شرحه أيضا الجمال الرملي في كتاب نهاية المحتاج، وابن حجر المكي في كتاب تحفة المحتاج شرح المنهاج. واختصر منهاج النووي زكريا الأنصاري في كتابه المنهج. وكتاب الرملي وابن حجر المكي اللذان شرح منهاج النووي عمدة علماء الشافعية في تحقيق المنهج. نختم بالكلام على المدونات الفقهية في مذهب الحنابلة. فأكثر الحنابلة في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد، أكثر من التأليف في مختصر الفرقي، وزادت شروحه على 300 شرح. مختصر الفرقي فيه له 300 شرح. أفضل هذه الشروح وأشهرها شرحان، الأول المغني للشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي، والثاني شرح القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء. والشيخ الموفق رحمه الله شيخ المذهب بحق، وقد عرف فقهاء الحنابلة وغيرهم قدره، فأصبحت مؤلفاته العمدة في فقه المذهب الحنبلي. وكما كان رجل علم فإنه رجل تربية، كان من الناس الصالحين الذين من رأهم يتذكر الصحابة رضي الله تعالى عنه، وله شغل وقت يعني جدا. هل يحفظ أحد شيئا من شعره؟ نعم. لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجتي إليه يعوقها إن لم أداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. له أيضا أبعد بياض الشعر أعمل مسكنا سوى القبر، إني إن فعلت لأحمق، يخبرني شيبي بأني ميت وينعاني إلي فيصدق، قد تخرق عمري كل يوم وليلة، فهل مستطيع رفو ما يتخرق، كأني بجسمي فوق نعشي ممددا، فمن ساكن أو معول يتحرق، إذا سئلوا عني أجابوا وأعولوا وأدمعهم تنهل، هذا الموفق، فيا رب كلي مؤنسا يوم وحشتي، فإني لما أنزلته لمصدق، وما ضرني أني إلى الله صائر، ومن هو من أهلي أبر وأشفق. وكان له كرامات، يعني كان من الناس الصالحين وإماما جليلا جدا، إمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. هو شيخ المذهب بحق، لذلك إذا قالوا الشيخ فتنصرف إلى ابن قدامة أو إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ألف عدة مؤلفات راعى فيها المستوى العلمي لطلبة العلم، وهذا مظهر تربوي، إنه كان يؤلف حسب مستوى طلب العلم ليتلقى في مدارج وسلم التعلم. ألف الشيخ الموفق 3 كتب غير المغني، العمدة والمقنع والكافي. راعى الموفق في مؤلفاته 4 طبقات، فصنف العمدة للمبتدئين، وقد اقتصر فيه على المعتمد في المذهب، وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ألف الموفق المقنع لمن ارتقى عن درجة المبتدئين ولم يصل إلى درجة المتوسطين، فلذلك جعله عريا عن الدليل والتعليل، وجعله وسطا بين التقصير والتطويل، غير أنه يذكر الروايات عن الإمام أحمد ليجعل لقارئه مجالا إلى كتل ذهنه ليتمرن على التصحيح. وصنف الشيخ الموفق الكافي للمتوسطين، وذكر فيه كثيرا من الأدلة لتسمو نفس قارئه إلى درجة الاجتهاد في المذاهب حينما يرى الأدلة، وترتفع نفسه إلى مناقشتها، ولم يجعلها قضية مسلمة. ثم ألف المغني لمن ارتقى درجة عن المتوسطين، وهناك يطلع قارئه على الروايات وعلى خلاف الأئمة وعلى كثير من أدلتهم وعلى ما لهم وما عليهم من الأخذ والرد. فمن كان فقيها النفس حينئذ مر نفسه على الاجتهاد المطلق إن كان أهلا لذلك وتوفرت فيه شروطه. وسيأتي تفصيل الكلام فيما بعد على كتاب المغني. طب كلمة المغني لما تسأل أول حاجة المغني ابن قدامة، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج ما في الأحياء من الأثر، مغني اللبيب عن كتب الأعريف ابن هشام ناشف، مغني المحتاج عن معاني المنهاج، وإن كان مش مشهور أو كلمة المغني، لكن في المغني تاني من صف كبير، المغني القاضي عبد الجبار المعتزلي، هذا كتاب بدع وضلال، فلا بد من الحذر. المغني القاضي عبد الجبار المعتزلي هذا كتاب بدع ومنحرف عن اهل السنه والجماعه، لكن احيانا يشار الى كلمه الايه المغني. المقنع بعدما الف الموفق المقنع اصبح مدار اهتمام علماء المذهب وطلابه، فقد تناولوه بالشرح والتدريس والحفظ والاضافه والتعليق. والسبب في هذا الاهتمام الكبير ان كتاب المقنع حاز المواصفات المثلى في نظر اهل العلم من الحنابله علما وتصنيفا وترتيبا. اول من وضع شرحا على المقنع ابن اخي الشيخ الموفق الشيخ عبد الرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد بن قدامه المقدسي المتوفى سنه 286. هذا الشرح كانما هو من وضع الشيخ الموفق، فإن الشيخ عبد الرحمن قصد إلى كتاب عمه المغني فأعاد ترتيبه على وفق ترتيب المقنع، وبذلك يكون الشرح الكبير للمقنع هو المغني بعد إعادة ترتيبه وفق ترتيب المقنع. لذلك ما تلاقيش فرق لو مطبوع معاك نفس الحاشية، ما تلاقيش فرق في الكلام تقريبا. فكأنما المتن والشرح هما من وضع عالم واحد هو الشيخ الموفق. من شروح المقنع المبدعة كتاب المبدع في شرح المقنع، لمن بقى؟ لابن مفلح، هو كان من تلامذة شيخ الإسلام وكان من تلاميذه معجبا به جدا، وكان يقول له ما أنت ابن مفلح ولكنك مفلح. كان شيخ الإسلام يعني يحبه جدا ويقدره. فمن الشروح الجميلة الرائعة لكتاب المقنع المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن مفلح الدمشقي المتوفى سنة 84 و800. سلك المؤلف بهذا الشرح مسلك التحرر وذكر الأدلة من الكتاب والسنة مع تخريج موجة للأحاديث ونقل أقوال العلماء من الصحابة والتابعين في من بعدها والمفتى به من المذهب ومختلف روايات مسائل الإمام أحمد وأقوال علماء المذهب الحنبلي. من المؤلفات الموضوعة على المقنع كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد للعلامة المحقق مجدد المذهب الحنبلي علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 85 و800. صرح في مقدمة في مصنفه بعد ثنائه على كتاب المقنع أن مقصده من وراء تأليف الإنصاف هو بيان الصحيح من المذهب والمشهور والمعمول عليه والمنصور وما اعتمده أكثر الأصحاب وذهب إليه ولم يعرجوا على غيره ولم يعولوا عليه، ثم اقتضب منه كتابه المسمى التنقيح المشجع في تحرير أحكام المقنع، فصحح فيه الروايات المطلقة في المقنع وما أطلق فيه من الوجهين أو الأوجه، وقيد ما أخل به من الشروط وفسر ما أبهم فيه من حكم أو لفظ، واستثنى من عمومه ما هو مستثنى على المذهب، فصار كتابه تصحيحا لغالب كتب المذهب. المرداوي في مقدمة كتاب الإنصاف وخاتمته ذكر المصطلحات الواردة في كتاب المقنع وكتاب الإنصاف وطريقة تحقيق المذهب، فوضع خلاصة جيدة لمصطلحات المذهب الحنبلي التي تبصر طالب العلم وتعرفه بالمذهب ومصطلحاته وطرق التعرف على المذهب عند الحنابلة. من الكتب المفيدة الجامعة في مذهب الحنابلة كتاب منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات لابن النجار الشهير بالفتوحي، وأصبح هذا الكتاب عمدة المذهب زمنا وعكف عليه طلاب العلم وهجروا ما عداه، وكان غالب استنداده من كتاب الفروع لابن مفلح. والمتون المشتهرة التي هي العمدة في المذهب الحنبلي ثلاثة كما يقول ابن بدران، طبعا علامة ابن بدران مشهور جدا بكتاب مشهور اسمه إيه؟ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فيقول المتون المعتمدة في المذهب الحنبلي ثلاثة، أقدمها مختصر الفرقي، وبقي هو الكتاب الأول عند الحنابلة تناولوه بالدراسة والشرح والحفظ حتى ألف الموفق كتابه المقنع فطارت شهرته في الآفاق، وبقي كذلك حتى ألف المرداوي التنقيح المشجع. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 0-3-4-9-4-7-6-2 وتليفون محمول 0-10-16-1-9-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.